هذا يقول الأفضل، ما الأفضل؟ أن أصلي راتبة صلاة الفجر في بيتي لكني حينئذ أتأخر عن الصف الأول، أو آتي المسجد مبكرا وأصلي في المسجد؟ لا، تعال مبكر وصلي في المسجد.